بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 12 من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه في قلوبهم مرض. قال أبو جعفر: وأصل المرض السقم، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مرضا، وإنما عانى جل ثناؤه بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. ولكن لما كان معلوما بالخبر عن مرض القلب أنه معني به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد، استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكناية به عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم، كما قال عمر بن الوجأ: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، يريد وسبح أهل المدينة. فاستغنى بمعرفة السامعين خبره بالخبر عن المدينة عن الخبر عن أهلها. ومثله قول عنترة العبسي: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يريد هل لا سألت أصحاب الخيل. ومنه قولهم: يا خيل الله يركبي، يراد يا أصحاب خيل الله يركبوا. والشواهد على ذلك أكثر من أن يحصيها الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. فكذلك معنى قول الله جل ثناؤه في قلوبهم مرض، إنما يعنى في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله مرض وسقم، فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه عن تصريح الخبر عن اعتقادهم. والمرض الذي ذكره الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحيضهم فيه، فلا هم به موقنون إيقان إيمان، ولا هم له منكرون إنكار إشراك، ولكنهم كما وصفهم جل ذكره مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقال فلان يمرض في هذا الأمر أي يضعف العزم ولا يصحح الروية فيه. وبمثل الذي قلنا في تأويل ذلك تظاهر القول في تفسيره من المفسرين. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض أي شك. وحدثت عن المنجاب بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس قال: المرض النفاق. وحدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم مرض يقول في قلوبهم شك. وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال عبد الرحمن بن زيد في قوله في قلوبهم مرض قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، قال: وهم المنافقون. وحدثني المثنى ابن إبراهيم بسنده عن سعيد عن قتادة في قوله في قلوبهم مرض قال: في قلوبهم ريبة وشك في أمر الله جل ثناؤه. وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع بن أنس في قلوبهم مرض قال: هؤلاء أهل النفاق، فالمرض الذي في قلوبهم الشك في أمر الله. وحدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حتى بلغ في قلوبهم مرض، قال: المرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فزادهم الله مرضا. قد دللنا آنفا على أن تأويل المرض الذي وصف الله جل ثناؤه أنه في قلوب المنافقين هو الشك في اعتقادات قلوبهم وأديانهم وما هم عليه في أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته وما جاء به مقيمون. فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم هو نظير ما كان في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة، فزادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين من الشك والحيرة، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم بالسارف من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك، كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود، إذ أمنوا به إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه

بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقول لا تعصوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال فكان فسادهم على أنفسهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن إصلاح الأرض والسماء بالطاعة. وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال إن قول الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. وقد يحتوي قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ما جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا منه عمن هو جاء منهم بعدهم ولما يجئ بعد، لا أنه على أنه لم يمض ممن ذلك صفته أحد. وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وأن هذه الآيات فيهم نزلت. والتأويل المجمع عليها أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير. والإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل وعز عنه وتضيع ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبرا عن قيل ملائكته قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعنون بذلك أتجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك. فكذلك صفة أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقار بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم آل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا كذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في أرض الله وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها، فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبته ولا خفف عنهم أليم ما أعد من عقابه لأهل معصيته بحسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصي الله مصلحون، بل أوجب لهم الدرك الأسفل من ناره والأليم من عذابه والعار العاجل بسب الله إياهم وشتمه لهم. فقال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وذلك من حكم الله فيهم أدل الدليل على تكذيبه جل ثناؤه قول القائلين إن عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاند ربه فيما لزمه من حقوقه وفروضه بعد علمه وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا إنما نحن مصلحون، وتأويل ذلك كالذي قاله ابن عباس الذي حدثنا به محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إنما نحن مصلحون أي قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وخلفه بذلك غيره، فحدثنا القاسم ابن الحسن بسنده عن ابن جريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى. قال أبو جعفر وأي الأمرين كان منهم في ذلك، أعني في دعواهم أنهم مصلحون، فهم لا شك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون، فسواء بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح أو في أديانهم وفيما ركبوا من معصية الله وكذبهم المؤمنين فيما أظهروا لهم من القول، وهم لغير ما أظهروا مستبطنون، لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين وهم عند الله مسيئون ولأمر الله مخالفون، لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوة اليهود وحربهم مع المسلمين وألزمهم التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاءوا به من عند الله كالذي ألزم من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهود على وجه الولاية منهم لهم وشكهم في نبوة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به أنه من عند الله أعظم الفساد، وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحا وهدى في أديانهم أو فيما بين المؤمنين واليهود. فقال جل ثناؤه فيهم ألا إنهم هم المفسدون دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض ولكن لا يشعرون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أمروا بطاعة الله فيما أمرهم الله به ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه. قالوا إنما نحن مصلحون لا مفسدون، ونحن على رشد وهدى فيما أنكرتموه علينا دونكم لا ضالون. فكذبهم الله جل وعز في ذلك من قيلهم، فقال ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله جل وعز، المتعدون حدوده، الراكبون معصيته، التهركون فروضه، وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك، لا الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين وينهونهم عن معاصي الله جل وعز في أرضه من المسلمين. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قال أبو جعفر تأويل قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، ويعني بالناس المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وما جاء به من عند الله، كما حدثنا أبو قريب بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يقول وإذا قيل لهم صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قولوا إنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق وصدقوا بالآخرة وأنكم مبعوثون من بعد الموت. وإنما أدخلت الألف واللام في الناس وهم بعض الناس لا جميعهم، لأنهم كانوا معروفين عند الذين خطبوا بذلك في هذه الآية بأعيانهم، وإنما معناه آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك أدخلت الألف واللام فيه كما أدخلتا في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأنه أشير بدخولهما إلى ناس معروفين عند من خطب بذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال أبو الجعفر والسفهاء جمع سفيه كما العلماء جمع عليم والحكماء جمع حكيم، والسفيه الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار، ولذلك سمى الله جل وعز النساء والصبيان سفهاء، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقال عامة أهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال. وإنما عانى المنافقون بقيلهم أنؤمن كما آمن السفهاء إذا دعوا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث، فقيل لهم آمنوا كما آمن أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين به من أهل الإيمان واليقين والتصديق بالله وبما افترض عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وباليوم الآخر، فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم أنؤمنوا كما آمن أهل الجهل ونصدق بمحمد كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهم، كالذي حدثني موسى ابن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني المثنى ابن إبراهيم بسنده إلى ربيع بن أنس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثني يونس بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال هذا قول المنافقين يريدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو كريب بسنده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يقولون أنا أقول كما يقول السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لخلافهم لدينهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم ووصفه إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب أنهم هم الجهال في أديانهم الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم من الشك والتكذيب والريب في أمر الله جل وعز وأمر رسوله وأمر نبوته وفيما جاء به من عند الله وأمر البعث لإساءتهم إلى أنفسهم

وأمددت الجيش بمدد، وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله ويمدهم أن يكون بمعنى يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما وصف ربنا جل ثناؤه أنه فعل بنظرائهم في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فكذلك قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يذرهم ويتركهم فيه ويملي لهم ليزدادوا إثما إلى إثمهم. ولا وجه لقول من قال ذلك بمعنى يمد لهم، لأنه لا تدافع بين العرب وأهل المعرفة بلغتها أن يستجيزوا قول القائل مد النهر نهر آخر بمعنى اتصل به فصار زائدا ماء المتصل به بماء المتصل من غير تأول منهم، ذلك أن معناه مد النهر نهر آخر. فكذلك ذلك في قوله جل وعز ويمدهم في طغيانهم يعمهون. القول في تأويل قوله تعالى في طغيانهم، قال أبو جعفر والطغيان الفعلان من قولك طغى فلان يطغى طغيانا إذا تجاوز في الأمر حده فبغى، ومنه قول الله جل ثناؤه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أي يتجاوز حده. ومنه قول أمية بن أبي الصلت ودعا الله دعوة لا تهنى بعد طغيانه فضل مشيرا. وإنما على الله جل ثناؤه بقوله ويمدهم في طغيانهم أي يملي لهم ويذرهم يبغون في ضلالتهم وكفرهم حيارى يترددون، كما حدثت عن المنجابي بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله في طغيانهم يعمهون قال في كفرهم يترددون. وحدثني موسى ابن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة ابن وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طغيانهم في كفرهم. وحدثنا بشر بسنده عن سعيد عن قتادة في طغيانهم في ضلالتهم. وحدثت عن عمار ابن الحسن عن الربيع في طغيانهم في ضلالتهم. وحدثنا يونس بسنده قال ابن زيد في قوله في طغيانهم قال طغيانهم كفرهم وضلالتهم. القول في تأويل قوله عز وجل يعمهون، قال أبو جعفر والعمه نفس الضلال يقال منه عامها فلان يعمه عمهانا وعموها إذا ضل. ومنه قول رؤبة بن العجاج يصف مضلة من المهامه ومخفق من لهله ولهله من مهمه يجتبنه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمه. والعمه جمع عامه وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون. فمعنى قوله جل ثناؤه إذن في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وبنحو ما قلنا في العمى جاء تأويل المتأولين. حدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن برة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمهون يتمادون في كفرهم. وحدثني المثنى ابن إبراهيم بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمهون قال يتمادون. وحدثت عن المنجاب بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال يترددون. وحدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج قال قال ابن عباس يعمهون المتلدد. وحدثنا محمد بن عمرو بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله في طغيانهم يعمهون قال يترددون. وحدثنا المصنى بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وحدثنا سفيان بن وكيع بسنده عن مجاهد مثله. وحدثني المثنى بسنده عن ابن جريج قراءة عن مجاهد مثله. وحدثت عن عمار بسنده عن الربيع يعمهون قال يترددون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أبو جعفر إن قال لنا قائل وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم باعوا هداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم التي استبدلوها منه. وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم اعتراض شيء ببذل شيء مكانه وعوضا منه، والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة لم يكونوا قط على هدى فيتركوه ويعتاضوا منهم كفرا ونفاقا. قيل قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فنذكر ما قالوا فيه ثم نبين الصحيح من التأويل في ذلك إن شاء الله.